بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في قراءة وشرح كتاب أصول الفقه لشيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله رحمة واسعة في مبحث إلى مبحث المخصص المتصل وإلى النوع الرابع من المخصص المتصل وهو الغاية. وقلنا إن الغاية التي هي مخصص متصل لها لفظان يدلان عليها، وهما إلى وحتى إذا كانت جارة. الآن ننتقل إلى أقوال العلماء في الغاية التي هي مدخول إلى وحتى. هل يكون حكمها مخالفا لحكم ما قبلها أو يكون مسكوتا عنها؟ قال الشيخ رحمه الله: قال الحنفية: إن حكم مدخول إلى وحتى مسكوت عنه، شأنه في ذلك شأن غيره من مفاهيم المخالفة. وحينئذ فلا بد في بيان حكمه من دليل عليه خلاف الغاية، فلا يكون حكمه مضادا لحكم المغية ولا يكون موافقا، بل لا بد من دليل يدل. الحمد لله، هذيكم الصلاة. بل لا بد من دليل يدل على هذه الغاية المسكوت عن حكمها. قال: واختلف الشافعية في ذلك على أقوال ستة. نعم، القول الأول، يعني المراد الجمهور هنا لا خصوص الشافعية. القول الأول: مدخول إلى وحتى حكمه مخالف لحكم ما قبله مطلقا. والإطلاق يتبين إيش مع، يعني من أي، لماذا قلنا مطلقا؟ قال: الإطلاق يتبين معناه من الأقوال المفصلة الآتية. وهذا القول نسبه الإسنوي للشافعي واختاره البيضاوي، وهو مذهب الشافعي والجمهور كما قاله الإمام في البرهان. المذهب الثاني أو القول الثاني أن حكمه موافق لحكم ما قبله مطلقا، موافق. هذا قول آخر، أن حكمه موافق لحكم ما قبله. طيب، المذهب أو القول الثالث، وهذا يعني حكمه موافق لحكم ما قبله، يعبر عنه بأن الغاية تدخل في المغية. قول أول أن حكم مخالف الحكم قبله، الغاية لا تدخل في المغية. القول الثالث: إن كان من جنس ما قبله دخل في حكم ما قبله، وإن كان من غير جنسه لم يدخل فيه، حتى بل يثبت له حكم مخالف. إذا كان من جنس ما قبله دخل في حكم ما قبله، لأن اتحاد الجنس يقتضي اتحاد الحكم. وإن كان من غير جنسه لم يدخل فيه، بل يثبت له حكم مخالف، مثل قول البائع للمشتري: بعتك هذا الرمان من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. فإن كانت الشجرة مدخول إلى من الرمان دخلت في البيع. إذن مدخول هذه صفة الشجرة، ليست خبر كانت. فإن كانت الشجرة التي هي مدخول إلى ما قال من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة كان أمامه بستان مزرعة فيها أشجار من الرمان فقال بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. طيب فإن كانت الشجرة قال إلى هذه الشجرة هذه الشجرة إلى هذه الشجرة الشجرة مدخول إلى إن كانت هذه الشجرة شجرة رمان فهي داخلة في المبيع داخلة في البيع وإن كانت شجرة لوز شجرة مشمش شجرة ما شئت من أنواع الشجر الأخرى فهي غير داخلة في البيع هذا القول أفاد الإمام الزركشي أن الروياني قد قاله في البحر في كتابه البحر في باب الوضوء بحر المذهب في باب الوضوء وحكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد طيب القول الرابع إن كان ما قبل الغاية قد دخلت عليه من لم يدخل ما بعد الغاية في حكم ما قبلها وإن لم تدخل عليه من دخل في الحكم مثل بعتك هذه القطعة من الأرض يعني من هذا الجدار إلى هذا الجدار لم يدخل الجدار الثاني في البيع وإذا كانت إذا كانت الغاية قد دخل عليها من فلا يدخل ما بعد الغاية في حكم ما قبلها وإن لم تدخل عليه من دخل في الحكم قال وإن قال بعتك هذه القطعة إلى هذا الجدار ما قال من هذا الجدار إلى هذا الجدار دخل الجدار في البيع يعني كأنه دعا لدخول من مؤذنا بعدم دخول الغاية هو يعني هنا الشيخ قال إن لم تدخل من لم تدخل الغاية في المغية لكن المذكور في الكتب من مذهب سيبويه أنه إن اقترن بمن فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين ما قال إنه لا تدخل إذا لم تقترن بمن يحتمل الدخول يحتمل عدم الدخول لكن الشيخ هنا قال وإن لم تدخل عليه من دخل في الحكم فمن أين أتى بهذا المذهب لا أعلم نعم القول الخامس إن كان ما بعد الغاية مفصولا عما قبلها بفاصل محسوس لم يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها لماذا قال فاصل محسوس لأنه في الحقيقة لا بد من وجود فاصل ولو كان اعتباريا الفاصل يعتبر ولو لم يكن موجودا يعتبر في حكم موجود لكن لذلك قال بفاصل محسوس حتى لا يقال والله الفاصل يعني مقدر يقول لا بد أن يكون فاصلا محسوسا فإن كان ما بعد الغاية مفصولا عما قبلها بفاصل محسوس لم يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها بل يكون له حكم يخالفه وإن لم يكن بينهما فاصل حسي دخل في حكم ما قبله فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل لا يدخل الليل في الصوم لأن الليل يفصله عن النهار فاصل حسي وهو غروب الشمس لحظة غروب الشمس لا هي ليل وليست ليلا ولا نهارا بل هي فاصل بين الليل والنهار وقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق تدخل المرافق في الغسل لأن الفاصلة بين اليد والمرفق أو المرفق غير متميز، لا يوجد فاصل متميز، منطقة متميزة فاصلة بين اليد والمرفق، بل اليد متصلة بالمرفق، فالفاصل بين اليد والمرفق غير متميز ولا محسوس. هذا التفصيل قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في المحصول وهو الأولى. طيب، القول السادس: إن كان ما بعد الغاية مفصولا عما قبلها بفاصل حسي لم يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها جزما، وإن كان غير ذلك احتمل أن يكون داخلا في حكم ما قبله ويحتمل أن يكون غير داخل، ويحتمل أن يكون غير داخل فيه. فالأول كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. فإذن فصلت الغاية عما قبلها بفاصل حسي فلا يجب الصيام في الليل. والثاني الذي هو الذي لم تفصل الغاية فيه عن المغية بفاصل حسي كقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني هو شبيه بالقول الخامس، لكن القول الخامس قال إن فصل بفاصل حسي لم يدخل وإلا دخل، إن لم يكن بينهما فاصل حسي دخل. قول السادس يقول: إن كان ما بعد الغاية مفصول عما قبل فاصل حسي لم يدخل، وإن كان غير مفصول احتمل الدخول واحتمل عدم الدخول. إذن توافق في الجزء الأول واختلف في التشقيق أو الشق الثاني. قال: وهذه، يقول شيخ أبو النور زهير محمد أبو النور: وهذه الأقوال لم أعثر لها على أدلة، ولعل، شوف الشيخ يقول، أصحابها نظروا إلى الاستعمال فأخذ كل بما رأى. ولا شك أن الاستعمال قد ورد بدخول ما بعد إلى في حكم ما قبلها كما ورد بعدم دخوله فيه، صحيح، هذا الكلام صحيح. فمن الأول الذي دخل ما بعد إلى في حكم ما قبلها قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وقوله: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقد دخل غسل المرافق في غسل الأيدي، دخل ما بعد إلى في حكم ما قبلها. ومن الثاني الذي لا يدخل ما بعد إلى في حكم ما قبلها قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، كلام سليم. طيب قوله: فمن الأول قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هذا المثال في الحقيقة غير صحيح فيه نظر، فإن إلى هنا بمعنى مع وليست للغاية. وقد فرق العلماء كالإسنوي والولي العراقي بين إلى التي للغاية وإلى التي بمعنى مع، يعني مثلا لأنه بصير تدخل معنا في مسألة مثلا: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ممكن تأكلها مفرد. نعم، هذا غير مراد، إنما ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. نعم، هو قال مثلا يعني في الجواب عن الإشكال الذي سيأتي الآن: وتكونوا، فاحتمل وتكونوا إلى بمعنى مع، كما قد قيل في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فإذا هنا إلى بمعنى مع، هو الشيخ الإسنوي قال، وكذلك قال الولي العراقي يعني في كلام شبيه بهذا الكلام. فالحاصل أن يعني تمثيل الشيخ غير صحيح. قال: وورد الاستعمال بعدم دخول ما بعد حتى فيما قبله، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، وقوله تعالى فما بعد حتى غير داخل فيما قبل حتى، لما ذكرناه في الدرس السابق من أن طلوع الفجر ليس يعني الفجر إذا طلع لا يعد جزءا من الليل. سلام هي الليلة سلام، هل الفجر جزء من الليل؟ لا، الفجر جزء من النهار. طيب، فإذا ورد الاستعمال بعدم دخول ما بعد حتى فيما قبله، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فما بعد حتى غير داخل فيما قبله، حكمه مخالف لحكم ما قبلها، فلا يجوز مقاتلة من أعطى الجزية. قاتلوا هذا ما قبل حتى، ما بعد حتى لا تقاتلوا من أعطى الجزية. طب هون حتى ما تحتمل إلا أن، لا ما تحتمل، لأنه يعني أو إلى أن، نفسها الغاية إلى أن، هي بهذا إلى أن، هي بمعنى الغاية. نعم، وقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، هذا شرحناه في الدرس السابق لأنه غير داخل فيه. طيب، قال الشيخ ذكر وورد الاستعمال بعدم دخول ما بعد حتى. طيب ما أورد لنا حتى مستعملة وقد دخل يعني ما بعدها فيما قبلها، أليس كذلك؟ هل ذكر شيء في الطبعة الجديدة؟ ما ذكر، ذكر مثال أو أمثلة كلها تدل على عدم دخول ما بعد حتى فيما قبلها. نعم، هو الشيخ هنا مثلا يقول فإن قيل، الشيخ الإسنوي، هذا الخلاف ينبغي أن يكون في إلى خاصة، وأما حتى فقد نص أهل العربية على أن ما بعدها يجب أن يكون من جنسه وداخلا في حكمه. قلنا الخلاف عام، وكلام أهل العربية أنه يكون من جنسه وداخلا في حكمه فيما إذا كانت عاطفة، أما إذا كانت غاية بمعنى إلى فلا، ليس الأمر كذلك. ومنه قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. طبعا الشيخ بخيت انتقد هذا التمثيل، قال ومنه تعلم أن حتى في هذه الآية ليست للغاية ولا تخصيص فيها حتى مطلع الفجر، بل هي لتحقيق العموم، وهذا ذكرناه في الدرس السابق. فإرادها مثلا لحتى التي للغاية بمعنى إلى غير مطابق. هذا يعني نعم. طيب، نرجع إلى كلام الشيخ. قال وكما اختلف العلماء في حتى، نعم، قال وكما اختلف العلماء، احنا مر معنا ان يعني ان الامام السيوطي رحمه الله حين رجح وفي دخول الغايه الاصح لا تدخل مع الى وحتى دخل أن هذا الترجيح راجع إلى أن الغالب عند وجود القرينة دخول ما بعد حتى فيما قبلها. فإذا ارتفعت القرينة فيعني يكون حكمها حكم مفاهيم المخالفة، يعني يكون أقرب أن يعني يكون حكمها حكم حتى في حال وجود القرينة فيلحق فتلحق به. إذا قال وإن لم يدل دليل واحد يدل دليل على واحد منهما الدخول أو عدم الدخول ففيهما أربعة أقوال، أحدها وهو الأصح تدخل مع حتى دون إلى حملا على الغالب في البابين، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى، في إلى الأكثر عدم الدخول والدخول مع حتى، والأكثر هذا يعتبر قرينة. واستدل القولان في استوائهما قائل بأنه إلى وحتى سواء بقوله تعالى فمتعناهم إلى حين، وقرأ ابن مسعود حتى حين، فإذا إلى وحتى سواء، إما أن يقال بالدخول أو عدم الدخول. أما التفرقة بينهما فهذا يعني ما ذهب إليه الشيخ السيوطي ورأى أنه الأصح. طيب، إذن فرغنا من الكلام في غاية النهاية، فهل غاية البداية كذلك؟ هذا في المثال الذي ذكرناه، بعتك هذه القطعة من هذا الجدار إلى هذا الجدار، أو بعتك الرمان من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. إذن الغاية لها بداية من هذه، بداية الغاية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بداية الغاية من الابتداء الغاية يعبرون، وإلى الانتهاء الغاية. قال وكما اختلف العلماء في غاية النهاية اختلفوا في إيش عندكم؟ في البداية، يعني ينبغي أن يكون في غاية البداية إذا كانت مقرونة بمن، مثل من كذا إلى كذا على قولين. القول الأول أن يكون المبدأ داخلا في حكم الوسط، بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، قلنا فيها الشجرة الأولى والشجرة المدخول إلى، فالوسط داخل قطع. طيب من هذه الشجرة، الشجرة هذه الأولى داخلة وليست داخلة؟ قال ينبغي أن يكون المبدأ داخلا في حكم الوسط. إذن المذهب الأول أنهما يدخلان، مدخول إلى أن يكون المبدأ داخلا في حكم الوسط. المذهب الثاني لا يكون داخلا، ولذلك وطبعا في مذهب آخر تدخل غاية الابتداء دون الانتهاء، وفي مذهب أخرى قال ولذلك وقع الخلاف تدخل غاية الابتداء دون غاية الانتهاء في مذهب آخر، يعني هناك عدة أقوال لكن هذان القولان هما الأشهر. قال ولذلك وقع الخلاف في من قال بعتك هذه القطعة من هذا الجدار إلى هذا الجدار، هل يكون الجدار داخلا، الجدار هنا والجدار هنا، هذا الجدار وهذا الجدار، هل يكون الجدار الأول والجدار الأخير هذا داخلا في الموضعين، أو يكون داخلا في الأول وغير داخلا في الثاني، هذا القول الذي أغفله الشيخ، أو يكون غير داخل في الموضعين. إذن هي ثلاث أقوال مو قولين بس، وفي أقوال أخرى أيضا تصل إلى خمسة. القرافي قال هذا الخلاف مخصوص بإلى ولا يجري فيه حتى، وخالفه الأصفهاني أيضا. نختم باعتراض ودفعه. اختار البيضاوي فيما سبق في مباحث المفاهيم أن الغاية حكمها حكم يعني ما بعدها مخالف لما قبلها مطلقا في المفاهيم، فورد عليه قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، عفوا اختار البيضاوي هنا في مبحث الشرط في مبحث الغاية هنا اختار أن حكمها مخالف لما قبلها. طيب، فورد عليه قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق فإن المرافق داخلة ويجب غسلها، فأجاب عن ذلك بأنها لم تدخل بمقتضى أن حكم الغاية حكم ما قبلها، لا، وإنما وجب غسل المرافق لأن الرسول عليه السلام توضأ فغسلها. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم احتمل أن يكون غسلها أن يكون غسلها واجبا وأن يكون غير واجب، فأوجبنا غسلها عملا بالأحواط. احتمل أن يكون غسله صلى الله عليه وسلم للمرافق واجبا ويحتمل أن يكون غير واجب، فيحتمل أن يكون غسله واجبا وتكون إلى بمعنى مع كما قيل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، فاغسلوا وجوهكم أيديكم مع المرافق لا من أنها من قبيل الغاية، فيكون إذن مع المرافق دالا على الوجوب. وأما إذا قلنا إلى المرافق واعتبرناها غاية فلا يكون حينئذ واجبا، وإنما قال إذن يحتمل أن يكون غسله واجبا ويحتمل أن لا يكون واجبا فأوجبناه للاحتياط. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.